Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyrafa. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyrafa wa astainu في ألفي مقصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجاز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية تبني معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستجيب ثنائي الجميلا والله يقضي بحيبة وفرال وله في درجة الأخيرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤام بالجر والتنوين والنداء وآل ومسند للإسم تمييز حصل بتفعلت وآتت سيفعل ونون أقبل النافع ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشاء وماضي الأفعال بالتمييز وسيم بنون فعل الأمر إن أمر فهيم والأمر إن لم يكن النون مهل فيه هو اسم النحو صاه وحيهال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جيتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان يبد عن الفعل بلا تأثر وكف ثقال أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضاري عن إن عليا من نون توكيد مبشر ومن نون إناس كيرعن من فتي وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أي سكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم فأين أمس حيث وسكنك ورفع والنسب جعل إعراب الاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص فعل بأي جزما فارفع بضم وسيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وزن بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمير وارفع بواو وانسيبا بالالف وجر بياء ما من الاسماء اسف من ذاك ذو ان شحبات ابانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ هام كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضبنا لليك جاء أخ أبك ذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا مسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد أولي وارفع بواو وبي يجر وسيب سليم جمعي عامير ومذنب وشبه ليني وديه عشرون وبابه ألحق والأهلون قلوا وعلمنا عليون وأردنا شد وسنون وبابه ومثل حين قد يلد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحقق وقل من بكسره نطق ونون ما تنيا والملحق ببعص ذاك استعمله فانتبه قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى واله المستكملين الشرفا قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجاز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية تبني معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستجيب ثنائي الجميلا والله يقضي بحيبة وفرال وله في درجة الأخيرة كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤام بالجر والتنوين والنداء وآل ومسند للإسم تمييز حصال بتفعلت وآتت ويفعل ونون أقبل النافع ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشاء وماضي الأفعال بالتمز وسيم بنون فعل الأمر إن أمر فهيم والأمر إن لم يكن للنون مهل فيه هو اسم النحو صهو حيهال والاسم منه معرب ومبني للشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جتنا والمعنوي في متوافي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عليا من نون توكيد مبشر ومن نون إناس كيرعن منفتين وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أي سكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم فأين أمس حيث وسكنك ورفع والنسب جعالا إعراب الاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصيص بالجل كما قد خصيص فعل بأي جزما فارفع بضم وسيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وزن بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمير وارفع بواو وانسيبا بالالف وجر بياء ما من الاسماء اسف من ذاك ذو ان شحبات ابانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ هام كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب

yusibanna bil alif wa jurbiya imma min al asma asib min dakaduin shuhabatun abana wal famuhitul mimu min hubana abun akhun hamun kadaka wahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanzuru wa qasruha min naqsihinna ashanu wa syartu dal i'rabi ayyu dhabna lalil yaka ja'ahu abika da'atila bil alifir fa'il mutanna wakila iza bimudmalin mudhafan musila kilta kada kasnani watnatani kabnani wabnataini ajriyani wa takhluful ya fi jami'i hal alif jarun wa nasban ba'da fathin kaduli warfa biwawin wabi yajul wasibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shibilaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal aluna ulu wa alamuna iliyuna wa araduna shadda wasinuna wa babuhu wa mitlahinin qad yalid dal babu wa wa'inda qawmi yattarid wa nuna majmu'i wa mabihil tahakfaf tawakalla man dikasrihi natok wa nuna matun niya wal mulhakim bi'ang sidakas ta'amaluhu fantabi قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى واله المستكملين الشرفا قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك مصلياً على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفي مقصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجاز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية تبني معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستجيب ثنائي الجميلا والله يقضي بحيبة وفرال وله في درجة الأخيرة كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤام بالجر والتنوين والنداء وآل ومسند للإسم تمييز حصال بتفعلت وآتت سيفعل ونون أقبل النافع ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولا فعل مضارع يلي لم كيشاء وماضي الأفعال بالتمز وسيم بنون فعل الأمر إن أمر فهيم والأمر إن لم يكن النون مهل فيه هو اسم النحو صاه وحيهال والاسم منه معرب ومبني للشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جيتنا والمعنوي في متوافي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عليا من نون توكيد مبشر ومن نون إناس كيرعن من فتن